إن شاء الله بعد هذا اليوم أجازة طول شهر رمضان، وكل عام وأنتم بخير، ونعاود بعد شهر رمضان يوم الأربعاء كالمعتاد بإذن الله. شهر رمضان بقى ركزوا في قراءة القرآن وفي الصيام وفي صلاة التراويح وفي قيام الليل، وأرجو ألا تكتفوا في التراويح بال8 ركعات وثلاثة وتر اللي اشتهرت. صلي التراويح 20 ركعة، حتى لو صليت في المسجد 8 ركعات و3 وتر، روح بيتك كملهم لما يبقوا 21، علشان ايه؟ يعني تستزيد. والصحابة هم اول من بيّنوا عدد صلاة التراويح، لان ايام النبي لم يصلي التراويح صلى الله عليه وسلم جماعة مع الناس مخافة ان تفرض عليه صلى الله عليه وسلم، لانه كان يعني يخاف ان تكسر شرائع الاسلام على المسلمين فيقصروا فيه، فرحمة بهم أمرهم بقيام رمضان ولم يأمرهم بعدد معين، سكت صلى الله عليه وسلم، واستمر الأمر على ذلك فترة من خلافة سيدنا أبو بكر كلها وفترة من خلافة سيدنا عمر. ثم جمع سيدنا عمر الصحابة في صلاة التراويح، وهو أول من جمعهم في المساجد، وجمعهم على إمام واحد وهو سيدنا أبي، وأمره أن يصلي بهم 20 ركعة و3 وتر. فالصحابة كلهم أجمعوا على هذا العدد، كان الصحابة كلهم موجودين بكثرة في خلافة سيدنا عمر. سيدنا علي موجود، سيدنا عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، وكل كبار الصحابة وصغار الصحابة. فلو كان العدد ده فيه خلاف عندهم لكنا سمعنا معارض، خصوصا أن ستنا عائشة اللي هم بيستدلوا حديثها اللي خدوا منه أنه ما زاد رسول الله في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، كانت قاعدة نفسها وسمع وشايفاهم، لأن حجرة ستنا عائشة كانت في المسجد، فدل على أن سيدتنا عائشة كانت تتكلم على صلاة التهجد، ما كانتش بتتكلم على التراويح خالص، لأنها لم تعترض لما جمع سيدنا عمر الصحابة على 20 ركعة. واستمر الأمر معمول به إلى سنة حاجة وثلاثين 1930، لحد ما نشأت الجمعية الشرعية في مصر، وبعدين الشيخ محمود خطاب السبكي رحمه الله فهم من حديث ستنا عائشة أنه بيحدد أنها 11 ركعة، فانتشرت 11 ركعة في مساجد الجمعية الشرعية في مصر. ومساجد الجمعية الشرعية في مصر منتشرة في بلاد كثيرة، في قرى كثيرة، وفي نجوع، وفي عزب، وفي القاهرة، في أماكن كثيرة. وبعد كده الناس ابتدوا كل فترة بقية المساجد تتعدي بيها لحد ما انتشرت حكاية 11 ركعة بس ويكتفوا. لكن في الحقيقة لما تيجي تقرأ في المذاهب الأربعة، الشافعية عندهم التراويح 20 ركعة، المالكية عندهم التراويح 36 ركعة، الأحناف عندهم التراويح 20 ركعة، الحنابلة عندهم التراويح 20 ركعة، يعني المذاهب الأربعة 20، والإمام مالك عنده 20 ركعة في الحرم المكي بس، أما في سائر أرجاء الأرض كلها إلا مكة 36، رأي المالكية كده. فيعني برجاء ان كنتوا لا تكتفوا، لكن ما تقعدش تقاتل في المساجد وتروح بقى ايه تلاقيهم معتادين ال 11 ركعه وتحارب فيهم وتقول لهم لا لازم تصلوا مش عارف ايه، خلاص هم كده برضو خدوا ثواب قيام رمضان، لكن ما خدوش ثواب صلاه التراويح كامله، لكن هم اقاموا رمضان، لان يحدث قيام رمضان ولو بركعتين بعد العشاء تاخد ثواب قيام رمضان، لكن صلاه التراويح نفسها عشان تبقى صليت التراويح عايز 20 ركعه. واخد بالك؟ وركعتين ركعتين ما ينفعوش يبقوا 4 4، لازم بين كل ركعتين تسلم، وكل ركعتين بنية جديدة، نويت صلاة ركعتين من قيام رمضان هذه الليلة، الله أكبر، تخلص الركعتين تقوم تجيب زيهم، وبعدين تروح شوية بين كل 4 ترويح، وعشان كده هتلاقي 4 ترويحات، دي التراويح صحيح، إنما صلاة ال8 ركعات دي وثلاثة وتر ترويحة واحدة، يبقى دي اسمها صلاة الترويحة، اللي بيصلوها دي صلاة الترويحة، إنما صلاة التراويح جمع ترويح، هي دي اللي تلاقيها بقى إيه العشرين ركعة، وما زال معمول بيها في الحرمين إلى يومنا هذا. لما تروح إن شاء الله ربنا يجمعنا في رمضان هناك، تلاقيهم بيصلوا برضو 20 ركعة في الحرمين. ليه؟ توارثوها منذ الآباء والأجداد إلى الصحابة، هي ال20 ركعة ما قدروش، حتى المذهب الوهابي لما انتشر في السعودية ما قدرش يغير العادة دي، ما قدرش حتى يغير العادة دي علشان ما يسرش حفيظة الناس، فتركها على ما هي عليه، في حين ان بعض مساجدهم جوه مكة والمدينة وفي جدة يصلوا 11 ركعة، بعض المساجد التانية الا الحرمين، خافوا في الحرمين لحسن يثيروا حفيظة الناس، فتركوها على ما هي عليه متوارثة منذ قرون عديدة. فأنت ترجع للفقه الأصلي اللي هو فقه المذاهب الأربعة، تصليها 20 ركعة إن شاء الله. وديك أنت ما تعرفش هيجي علينا رمضان تاني غير ده ولا لأ، ولا هنحصل ده أصلا ولا لأ، هنكمله أصلا ولا لأ. كانوا في ناس معانا في رمضان اللي فات ومش معانا في رمضان ده، يا ما ناس ماتت، ما تعرفش القصة ماشية إزاي والأعمار ماشية إزاي. فأنت كمسلم تحرص على أنك أنت يعني تحافظ على كل عمل، وأن يكون هذا العمل على سنة النبي والصحابة، وتسأل الله الثبات والدوام بدون ما تعمل نقاشات كثيرة مع المسلمين. الحمد لله احنا في مسجد الأشراف بنصلي 20 ركعة، لكن مش دعاية عشان تيجي تصلي عندنا في مسجد الأشراف، لكن ده براحتك واخد بالك. احنا بنصلي 20 ركعة بجزئين علشان كمان لحسن تيجي تقوم ايه بعد كده تتعب تقول انا ايه اللي جابني، فاللي اوله شرط اخره نور. احنا بنصلي جزئين نقسمهم على 20 ركعة، بنقعد بنصلي حوالي 2 ساعة وشوية. انت ما تقعد تتفرج على الفيلم بتقعد 2.5 ساعة الفيلم، والمسلسل الحلقة الاخيرة بتبقى ساعات 3 ساعات، وماتش الكورة بيبقى مش عارف كام، وهكذا. فيعني الحكاية سهلة. فانت صلي في اي مسجد ان شئت، لكن كملهم لما تروح بيتك، عندك الليل طويل بقى، كملهم مسنا مسنا كده حد ما تكمل 20، ولو حبيت تزود 36 يبقى خير وبركة، علشان بس ايه تستزيد. لان من يؤدي سنة في رمضان كمن ادى فريضة فيما سواه، يعني السنة في رمضان بثواب فريضة، والفريضة في رمضان بثواب 70 فريضة، يعني صلاة الفرائض في شهر رمضان بصلاة فرائض 70 شهر، شوف قد ايه، والسنن بثواب الفرائض. فدي حاجة كويسة، فلازم تستعد لرمضان بقى، استعد رمضان وما تضيعش وقتك. واللي حافظ قرآن وكان ناسي يراجع اليومين دول قرآنه، عشان اما يروح بيته ويكمل 20 ركعة يكمل بحفظه، ويبطل الكسل اللي انتشر بدعة قراءة القرآن من الايه من المصاحف في القبلة دي، علمت الناس الكسل وطفت في الناس حب حفظ القرآن، وكل واحد قال لك طب ما ايه يعني، ما انا هجيب حمل طويل كده واقعد اقرا زي ما انا عايز، طب وبعدين مين اللي هيحفظ قرآن؟ طفت في الناس حفظ القرآن، وطفت في الحفظة مراجعة القرآن، لانه عارف انه هيصلي بالناس فاتح المصحف، فطول النهار يقعد بقى يتسنكح ويبطل مراجعة. لكن هو لو عارف انه هيصلي بالناس بالليل ومش هيفتح المصحف، هيقعد طول النهار يراجع، يقوم يسترد القرآن مرة اخرى ويبقى متين. وبعدين اما يجوا الشباب يصلوا خلفه يعجبوا بالناس اللي حافظة القرآن كده وبيقرأ من قلبه، يقوم تبص تلاقي يستثير في الناس شهوة ورغبة حفظ القرآن مرة اخرى، فتنتشر بين الناس. لكن حكاية كل واحد يحط لي الحامل قدامه ويحط المصحف ويقرأ، فكل واحد يجي يقول لك وانا اصلي ليه وراه؟ طب ما انا بقرا احسن منه، انا هروح البيت اقرا واقعد اصلي في البيت. وبعدين ينشغل في حياته ويوم ورا يوم يضيع منه رمضان، ولا ارى في بيته ولا ارى ورا الامام. فاحنا ننصح انك انت تصلي خلف امام المسجد اللي انت معتاد فيه، وتروح البيت تصلي بحفظك، تبطل تفتح القران، بطل كسل، مش مهم تختم القران، اقرا بحفظك كل يوم لحد ما حفظك يبقى متين. حافظ جزئين اقعد عيد وزيد فيهم طول رمضان، تطلق تخلص من رمضان يبقوا بقى زي الفتحة، تبتدي بعد رمضان تحفظ جديد بقى، هتحفظ جديد بقى. ليه؟ لانك تشجعت انك راجعت قرآنك اللي انت، هو ايه اللي صدك انك تحفظ جديد؟ كل ما تيجي تفتح تحفظ جديد تقول ده انا كنت حافظ اجزاء ونسيت، فتلاقي المراجعة صعبة، فتبطل لا تحفظ ولا تراجع، وتلاقي ان السهولة انك تتلو بس، لا بطل بقى الحكاية دي، ده دي كل ده بقى اي ضعف. اي لا، صلي معاه الوتر عادي، بس انت ما تنويش في الركع الوتر انها وتر، صلي برضو ركعتين من قيام رمضان، يجي الامام يقعد يقرا التشهد، تقعد انت تقرا التشهد، يسلم قوم انت جيب ركعه، يبقى انت كده صليت 12 ناقص لك 8 وتبقى توتر في بيت سهله. يعني هتصلي مع الامام مسنا مسنا مسنا، يبقى ايه هو بيصلي في ركعه في الاخر بيصليها وتر، عشان يبقى 11، انت انوي ركعتين برضو من قيام رمضان وتجيب ركعه، يبقى انت ما اوترتش. لا يجوز مخالفه الامام عند الشافعي. ده الكلام ده لو أوتر، لو أوتر مع الإمام وعايز يصلي تاني، العلماء قالوا إيه؟ يا إما سبقها نوم أو لم يسبقها نوم. إن سبقها نوم له أن يصلي مثنى مثنى ويأوتر في أول الليل خلاص. إن لم يسبقها نوم يشفع الركعة الوتر بركعة أخرى. فأخد بالك إزاي؟ يعني افرض أنت صليت مع الإمام 11 ركعة وعايز تصلي، ورسول بيقول لا صلاة بعد الوتر صلى الله عليه وسلم، وعايز أنت تلتزم بهذا الحديث وأي لا وترانا في ليلة، تقوم تعمل إيه؟ تروح ناوي صلاة ركعة شفعا للوتر، تقول كده ناوي صلاة ركعة شفعا للوتر، فتروح جايب ركعة مسلم، يبقى الركعة دي مع الحداشر بقوم 12، يبقى انت كده ما وترتش، خرجت من ايه من المسألة، وبعدين صلي مثنى مثنى وتوتر. لو سبقها نوم يبقى مش شرط تعيد الوتر، تشفع الوتر، اعتبر الوتر في اول الليل. كان سيدنا ابو بكر الصديق كان يوتر في اول الليل، فإذا قام قبل الفجر صلى مثنى مثنى، مش كده برضه؟ كان سيدنا عمر يؤخر الوتر لآخر الليل، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا عمر أخذت بالعزيمة، وقال لسيدنا أبو بكر أخذت بالرخصة. واخد بالك؟ يعني أجاز ده وأجاز ده وأقر ده وأقر ده. فهي المسألة واضحة سهلة إن شاء الله. وكل عام وأنتم بخير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الكتاب سببا لزيادة ومضاعفة محبة النبي في قلوبنا، وسببا لمعرفة قدر النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي يرضيه عنا سبحانه وتعالى، وأن يقربنا من الله ومن النبي صلى الله عليه وسلم قربا نصلح به لحضرته سبحانه وتعالى، وأن إلى ربك المنتهى. وقفنا في وسط الفصل 15 من الباب الرابع من القسم الأول من الكتاب، وهذا الفصل يتكلم في معجزة متعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي في كلام الشجر وشهادتها له بالنبوة وإجابتها دعوته. يبقى الشجر وهو نبات، النبات معروف أنه ليس عنده قدرة على النطق وليس عنده قدرة على الحركة، يمشي، ولكن الله سبحانه وتعالى كسر هذه القاعدة للنبي صلى الله عليه وسلم إكراما له، فجاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي على ساق بلا قدم. كويس؟ ووردت هذه الأحداث كثيرة. كنا قرأنا الحديث الأول في هذا الباب، ونقرأ الحديث الثاني في هذا الفصل. وعن بريدة اللي هو سيدنا بريدة أبو عبد الله ابن الحصيب، أسلم قبل بدر وشهد الحديبية، ومات سنة 62 هجرية في خراسان في بلد اسمها مرو في فتوحات. الصحابة معظمهم ماتوا في بقاع الأرض فتوحات، ما حدش مات على فراش بيته. احنا الوقت المصريين نقول يا رب موت على فرشتي. الصحابة كان ما يموت على فرشته يأنب نفسه. سيدنا خالد بن الوليد هو ميت على فرشته زعلان، زعلان يقول هكذا تموت كما يموت البعير، بعد الحروب دي كلها تموت زي البعير زي الجمل اما بيموت في المبرك بتاعه. الصحابة كانوا يحبوا يموتوا في سبيل الله في أماكن متفرقة. تلاقي سيدنا أبو أيوب الأنصاري مدفون على مشارف اسطنبول القسطنطينية، وتلاقي مثلا ستنا أم حرام مدفونة في قبرص، تلاقي مثلا سيدنا بريدة هذا مدفون في مرو في خراسان، يعني قرب أفغانستان كده، قرب أفغانستان. شوف سابوا البلاد دي كلها وخرجوا مجاهدين في سبيل الله رضي الله عنهم وأرضاه. وعن بريدة سأل أعرابي النبي صلى الله عليه وآله وسلم آية، يعني إيه؟ علامة على نبوته. وهذا الحديث رواه البزار عن سيدنا بريدة، فقال له أعرابي قابل النبي فقال، فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له أتشهد أني رسول الله؟ فقال ومن يشهد لك؟ طب إيه الأمارة يعني؟ فقال هذه الشجرة. بص حوالي النبي ما لقاش إلا الشجرة، فقال هذه الشجرة. فقال له قل لتلك الشجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعوك. قال فمالت الشجرة عن يمينها وشمالها وبين يديها وخلفها، يعني الشجرة قعدت تميل يمين وشمال وأمام وخلف عشان تقطع جدرها اللي هو مثبتها عشان تعرف تتحرر وتمشي. فتقطعت عروقها ثم جاءت الشجرة، لو اتقطعت عروقها ماتت، لكن شوف ربنا كسر لنبينا كل القواعد، خلى الشجرة تتحرك وتتحرك بعدما حتى تموت وهي في حال كمالها لا تتحرك، فتحركت بعدما ماتت. كل دي معجزات مركبة لنبينا صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت تخد الأرض، يعني إيه؟ بتعمل حفرة في الأرض كده، تجر عروقها مغبرة وعمل عفرة، يعني وهي ماشي عمل عفار، مغبرة حتى وقفت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: السلام عليك يا رسول الله. قال الأعرابي: مرها فلترجع إلى منبتها. فالأعرابي قال لنبينا صلى الله عليه وسلم: طب قول لها بقى ترجع مكانها. فالرسول صلى الله عليه وسلم أشار إليها فرجعت إلى مربتها والتأمت عروقها بعدما تقطعت، فرجعت فتدلت عروقها فاستوت. فقال الأعرابي لما شاف المنظر ده بهت: إذا لي أن أسجد لك. سجود تعظيم يعني، لأن في الأمم السابقة كان معلوم أن السجود يكون للعبادة لله ويكون أيضا للتعظيم والتحية، وعشان كده منه سجود الملائكة لسيدنا آدم، ما كانش السجود عبادة، الملائكة منزهين إن هم يعبدوا غير الله، لكن أمرهم أن يسجدوا لآدم سجود تعظيم. كويس، فالسجود قد يكون للتعظيم وقد يكون للعبادة. وكان مشهور قبل الإسلام أن السجود يكون إذا كان لغير الله يكون للتعظيم، إذا كان لغير الله يكون فالأعرابي لما لقى النبي بهذه العظمة فقال: إذا لي أن أسجد لك. لكن جاء الإسلام ونسخ السجود للتعظيم وجعله خاص بالله عز وجل. فقال الأعرابي: إذا لي أسجد لك. قال صلى الله عليه وسلم: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، أي لعظم حقه عليه. لكن الرسول ما أمرش حتى المرأة تسجد لزوجها، لأنه نسخ خلاص. حتى أنت في قصة سيدنا يوسف ودخل أبوي ورفع أبوي على العرش وخروا له سجادة، وخروا له سجادة، يعني سجدوا لسيدنا يوسف، يعني سجود تحية، لأن كان في شريعتهم، في شريعة سيدنا يعقوب السجود للتحية يجوز، فما فيهاش حاجة. لا، قالوا ان السجود سجود، بمعنى السجود هو اصلا الركوع، قالوا خاص بأمة النبي صلى الله عليه وسلم، هم الوحيدين اللي ركعوا. ولكن برضو هذا القول مردود عليه، لان القرآن بيقول لستنا مريم: واسجدي واركعي مع الراكعين. قال اسجدي واركعي، فدل على ان السجود حاجة والركوع حاجة، واخد بالك ازاي؟ والتانية خر راكعا وأناب، واخد بالك؟ فقالوا برضو، يعني في ناس قالك راكعا هنا بمعنى السجود وليس بمعنى الركوع عند المسلمين العادي المعتاد، ولكن الراجح انه كان برضو معروف ولكنه ما كانش مشهور، ما كانش عبادة مشهورة، فجاء الإسلام وشهرها. فقال الأعرابي: إذا لي أن أسجد لك. قال: لو أمرت أن أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. قال: فأذن لي. قال له: فأذن لي، طيب بقى أن أقبل يديك ورجليك. فأذن له، يبقى تقبيل اليدين والقدمين جائز اهو. يعني لما تشوف مثلا شيخك وحبيت تقبل ايده حتى ورجليه ما فيهاش حاجة، تقبل رجلين أمك وأبوك ما فيهاش حاجة، ايه المشكلة؟ يعني الجنة تحت أقدام الأمهات. سيدنا علي زين العابدين كان يدخل على أمه يقبل أسفل قدميه، فلما تيجي تقول له: ليه كده وانت امام؟ كان بقى امام كبير، يقول: اني اقبل الجنه التي تحت قدميك. فيعني عادي، لكن احنا الوقت لو واحد شاف واحد بيقبل ايد الشيخ يقول لك: شوف السجده الصغرى، ويتضايقوا شويه العيال اياهم اللي ما تربوش، اللي انت عارفه. لكن الحكايه كلها معروفه. الرسول صلى الله عليه وسلم كانت اذا دخلت عليه ستنا فاطمه عملت ستنا قام لها صلى الله عليه وسلم وصافحها وقبل يديها وقبلت يديه وأجلسها مكانه. يبقى النبي كان بيقبل حتى إيد بنته وبنته تقبل إيده، كان مشهور بين الصحابة الحكاية دي، تقبيل اليد عادي. وتقبيل القدم النبي كان عادي. سيدنا سلمان أول ما أسلم وشاف ختم النبوة عمل إيه؟ أكب على قدمي النبي يقبلها ويبكي. الحديث معروف في قصة إيه؟ إسلام سيدنا سلمان. يبقى ما فيهاش حاجة يعني ما تقبل إيه؟ إيد الشيخ بتاعك والحافظ القرآن. الإمام النووي يقول لك من آداب مقابلة حفاظ القرآن أن تصافعهم من وقوف وتقبل أيديهم إكراما لما يحملونه في صدورهم من كلام الله. وكانت معروفة الحكاية دي. إحنا كنا في بلدنا وإحنا أطفال، كان أما أروح مع أبويا البلد كان سيدنا بتاع الكتاب راجل شيخ كبير كده ورس الهيئة يعني إيه لابس كده لبس، لكن كان كل البلد تقبل إيده، حتى العمدة، حتى عمدة البلد لما كان يعدي على سيدنا يقبل إيده، مع إن العمدة لابس قباها. العمدة ده كان جدي لبسه قباها، أنا كنت طفل صغير ألاقي بقى جدي ده وعمدة بقى ولابس قباها والراجل ده الرأس، لكن كانوا الناس تسلم على العمدة ما تقبلش إيده وتسلم على سيدنا وتقبل إيده، عشان ده سيدنا ده اللي حفظ القرآن، ده اللي حفظ البلد بحالها، ده يبقى ده سيدنا فوق دماغنا، واخد بالك إزاي؟ وعلشان كده لما قل تبجيل حفاظ القرآن صار الآن الشباب مش عايز يحفظ القرآن. يحفظ القرآن ليه؟ لكن بقينا نبجل مين؟ أهل الدنيا، اللي لابس لبس إيه واللي معاه الشهادات إيه واللي في المنصب إيه. فتلاقي الشباب الصغيرين عايز تطلع إيه يا حبيبي؟ يقول لك عايز أطلع ضابط. ليه؟ عشان كل الناس بتعمل تعظيم سلمة الضابط، تحترم. عايز تطلع يا ابني؟ عايز دكتور، علشان عارف إن الدكتور إيه فاتح عيادة كده والناس طوابير مستنياه، وعايز يبقى مهندس. لكن في واحد قال عايز أطلع حافظ القرآن؟ ما حدش طفل أبدا قال الكلمة دي، لأن ما شافش أهل القرآن مبجلين. فكرك لو شاف أهل القرآن مبجلين تيجي تقول له عايز تطلع يا حبيبي؟ يقول لك عايز أطلع حافظ قرآن، لأن الطفل الصغير عايز يطلع كده مكرم. طبيعة الإنسان عايز يطلع مشرف مكرم، مش كده برضه طبيعته كده؟ لأنه عنده عزة جواه. فإحنا لازم نعيد تاني سنة تعظيم أهل القرآن وأهل الديانة. فهو الصحابي هو الصحابي بعدما أسلم إيه؟ قبل قدمي النبي ويديه صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي أذن له، يبقى سنة تقريرية فاش حاجة. وفي الصحيح، ده صحيح مسلم يعني، في حديث جابر بن عبد الله الطويل ذهب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقضي حاجته، يعني كان في غزوة من الغزوات، فكان رسول الله عايز يروح يقضي حاجته أو غائط، وكان معاه سيدنا جابر بن عبد الله. انت عارف الصحراء بتبقى الحتة كده ما فيش دروة يدارى فيه، فالرسول بص كده ما لقاش حاجة يدار فيه، فلم ير شيئا يستتر به، فإذا بشجرتين بشاطئ الوادي، على حروف الوادي كده لقى شجرتين، فإذا بشجرتين بشاطئ الوادي، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى إحداهما فأخذ بغصن من أغصانها فقال انقاضي علي بإذن الله. الحديث صحيح مسلم أهو. لحسن تقول الحديث اللي فده في البزار، واحنا سمعنا عن البزار ده، مين البزار ده؟ اللي تكون احاديث ضعيف. طب هو ده حديث صحيح هو في صحيح مسلم، صحيح الاسناد 100% فوش يعني اي مغمى. فالرسول صلى الله عليه وسلم راح، وسيدنا جابر بن عبد الله شايف المنظر، حضر وشاف المنظر امامه، فاخذ بغصن من اغصانها فقال انقاضي علي باذن الله، فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي يصانع قائده. عارف انت البعير ساعات يخرمه أنف البعير ويدخله عصاية ويربطه فيها الحبل علشان إيه؟ أما تيجي تقود البعير توجهه كويس. مخشوش يعني إيه؟ يعني مدخل، ما أصلي خشة يعني دخل. حتى المصريين ساعات تخبط يقول مين؟ تقول له فلان، يقول لك خش، مش كده؟ ما يقولكش ادخل، يقول لك خش. أي ده جاي من مخشوش بقى، لغة فصحى يعني، كلمة خش دي فصحى، جاي إيه؟ البعير المخشوش اللي هو داخل في أنفه، داخل في أنفه عصاية كده، فخش من الدخول يعني، الخش هو الدخول. فالبعير المخشوش اللي دخل في أنفه عصاية عشان يسهل قياده، فبيقول لك إنه كان بيقود الشجرة كده كأنها بعير مخشوش ما تقدرش تلتفت من كتر ما هي منقادة لإيه؟ لصاحبها. وذكر أنه فعل بالأخرى مثل ذلك حتى إذا كان بالمنصف بينهما قال التئم علي بإذن الله، لحد ما انتصفوا كده ووقفوا في النص قالوا التئم علي بإذن الله فالتأمتا. وفي رواية أخرى فقال يا جابر، في رواية قال للجابر روح هاتهم، وفي رواية تانية هو اللي جابهم بإيده. يبقى تعددت الواقعة، تعددت الواقعة، مرة جابهم بإيده ومرة، لأنه سافر كتير صلى الله عليه وسلم، وتتعرض الإنسان في سفره يتعرض لمواقف كثيرة. وفي رواية أخرى فقال يا جابر قل لهذه الشجرة يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقي بصاحبتك حتى أجلس خلفكما، فزحفت حتى لحقت بصاحبتها فجلس خلفهما، فخرجت أحضر. خرجت أحضر، أول ما شاف المنظر ده جري، خرجت أحضر يعني بعد بقى، لأنه شاف النبي هيقعد بقى يقضي حاجته، فجري متعجبا، وعشان كمان يستتر من النبي حتى النبي يقضي حاجته، هذه معنى فخرجت أحضر يعني أجري ليبتعد عن النبي. وجلست أحدث نفسي، هقول إيه ده بقى بيكلم نفسه الشجر بيمشي، حاجة عجيبة أوي بقى قاعد بيكلم نفسه. وجلست أحدث نفسي فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا، كان النبي بعد كده انتهى من قضاء حاجتي، والشجرتان قد افترقتا، فقامت كل واحدة منهما على ساق، فوقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقفة فقال برأسه هكذا يمينا وشمالا، يعني كأنه بيشاور لهم كل واحدة تروح مكانها بس من غير ما يكلمه، وقف كده وبص للشجرة عمل كده يمينا يعني دي روح يمين، وكده شمالا يعني ايه تحرك بإشارته صلى الله عليه وسلم. وروى أسامة بن زيد في حديث بقى رواه الإمام البيهقي في كتابه دلائل النبوة، دلائل النبوة للإمام البيهقي ده كتاب 7 مجلدات جايب كلها الأحاديث ايه اللي فيها معجزات للنبي، نسميه دلائل، وطبع الحمد لله كتاب مطبوع اسمه دلائل النبوة للإمام البيهقي 7 مجلدات، لو عايز تقرا الحاجات العجائب دي كلها بقى مسنده تجدها في كتاب دلائل النبوه، وكذلك الكتاب لابي نعيم ايضا في دلائل النبوه وغيره. وفي ابو يعلى برضه بسند حسن ايضا روى هذه الروايه نحوه يعني في معناه يعني ان الشجر انقاد للنبي صلى الله عليه وسلم. قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه هل تعني مكانا لحاجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني تدور لي على مكان لحاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت إن الوادي ما فيه موضع بالناس، يعني قال له ده الوادي مليان ده جيش، نام في الوادي ما فيه موضع بالناس، الباء هنا للسببية أي بسبب الناس اللي هم اجتمعوا فيه واستراح. فقال هل ترى من نخل أو حجارة؟ قلت أرى نخلات متقاربات. قال انطلق وقل لهن إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمركن أن تأتينا لمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأتينا لمخرج أي لأجل خروج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أول يعني ما تشوفوا النبي خارج اتحركوا، هذه معنى أن تأتينا لمخرج رسول الله، يعني عدوا كده رأبوا النبي أول ما تلاقوه خارج، يعني كأن النخلات عارفة النبي على طول، ما ده جيش والنبي هيخرج اهو راجل في وسط الرجال، يبقى النخلات عارفه النبي هو. كل شيء كان يعرف النبي، حتى الحجاره كانت تسلم عليه حتى قبل بعثته، كان يبقى يمر كده في حجر في مكه يقول له السلام عليك يا رسول الله حتى قبل بعثته، قال اني اعرف حجرا بمكه كان يسلم علي في الجاهليه اني اعرفه الان صلى الله عليه وسلم. يأمركن أن تأتينا لمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل للحجارة، وقال له كمان قل للحجارة مثل ذلك، وقال له شوية الحجارة المتفرقة دي خليهم يجتمعوا لمخرجي عشان يعملوا ركام كده عشان إيه يستروا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الحجارة حتى اللي هي لا إدراك لها ولا حركة لها ولا شعور لها تحركت للنبي وأدركت النبي، كل دي خوارق عادات حتى يظهر لك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر الأنبياء معجزات، دي حقيقة حسا ومعنا، واستمرت معجزة القرآن بعد ذلك باقية إلى يوم القيامة صلى الله عليه وآله وسلم. وقل للحجارة مثل ذلك فقلت ذلك لهن، فوالذي بعثه بالحق، ده بيحلف هو سيدنا جابر أو سيدنا أسامة بن زيد، فوالذي بعثه بالحق لقد رأيت النخلات يتقاربن حتى اجتمعنا والحجارة يتعاقدن حتى صرنا ركاما خلفهن، يعني ايه ركام يعني ايه يعني كتلة كده يعني بعضها فوق بعض يعني. فلما قضى حاجته قال لي قل لهن يفترقن، فوالذي نفسي بيده لرأيتهن والحجارة يفترقن حتى عدن إلى مواضعهن. وقال يعلى ابن سيابة، أم سيابة دي منسوب إلى أمه، هو ابن مرة أبو مرة، وعشان كده في الحديث هنا يعلى ابن سيابة، حط ألف قبل ابن، لو ما حسبتش الألف يبقى غلط، لما تنسب الإنسان لأمه تثبت الألف في ابن كويس، لما تنسبه لأبيه صلبا تحذف الألف تكتبها بن وتنطقها ابن، زي عمر ابن الخطاب، أما تكتب عمر ابن الخطاب بتعمل إيه؟ بتكتبها ابن من غير ألف عشان منسوب لأبيه الخطاب، لكن لما تقول عيسى ابن مريم منسوب لأمه تثبت الألف بقى. يبقى تثبت الألف إذا نسب لأمه أو لغير أبيه نسبا أو في أول السطر، يعني عمر في آخر السطر وحبتدي أكتب ابن الخطاب من أول السطر أثبت الألف بقى. كل ده إملاء، وفي جميع الأحوال بتنطق الألف نطقا، مش هنعمل زي الجماعة يقول لك أسامة بن لادن، هو ابن لادن بس كمان الألف مش مثبتة فما نطقوهاش فقالوا بن لادن واشتهرت، هي أصلا أسامة بن لادن، واخد بالك؟ لكن لأنهم جهل باللغة العربية وجهل بأداب خطها، فلما لقوا ما فيش ألف ما نطقوش الألف، لكن إحنا ننطق الألف حتى ولو لم تكتب، واخد بالك؟ لكن إملاء تثبت الألف إذا نسب لأمه أو نسب لغير أبيه لعيلته يعني الكبيرة، أو كانت مكتوبة في أول السطر، في الثلاث أحوال دي بس تثبت الألف. فهنا لو مش مكتوب عندك ابن مثبتة اثبت الألف بتاعتها في الخط عندك. وقال يعلى ابن سيابة، ده حضر صلح الحديبية وحضر خيبر وحضر فتح مكة وحضر الطائف، كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسير، وذكر نحو من هذين الحديثين، وذكر فأمر وديتين فانضمتا. وديتين الودية اللي هي النخلة الصغيرة يعني. والحديث ده رواه الإمام أحمد والبيهقي والطبراني بسند صحيح، الإمام أحمد في مسنده والطبراني أيضا والبيهقي بسند صحيح. وفي رواية أشاءتين، أشاءتين برضو يعني نخلتين صغيرين، أشاء نخلتين صغيرتين، أشاءتين بمعنى وديتين يعني. وعن غيلان بن سلمة، ده أسلم بعد فتح الطائف، أسلم بعد فتح الطائف يعني بعد فتح مكة بشوية، وكان له 10 نسوة، كان متجوز 10، كان في الجاهلية الرجالة يتجوزوا ستات بلا عدد، جاء الإسلام حدد 4 وخلاص ما يقدرش يجمع أكثر من 4، فلما أسلم وله 10 نسوة فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له أمسك 4 وفارق سائرهن، يعني باقيهم، أمسك 4 وفارق سائرهن. فالحجازيين فقهاء الحجاز قالوا مخير يمسك أي 4 فيهم، يختار أي 4 فيهم يمسكهم ويسيب الباقي. فقهاء العراق قالوا لا، يمسك أول 4 عقد عليهم بالترتيب الأقدمية كده، ياخد 4 الأولانيين القدام ويسيبه من 6 الباقيين. فقهاء العراق قالوا كده، وفقهاء الحجاز قالوا لا هو مخير، مخير كويس، احنا نحب النيل لرأي فقهاء العراق احوط في الاعراض، لان تملي الاعراض مبنية على الحيطة مش كده برضو، فاحوط انك انت تمشي على مذهب اهل العراق. يعني لو جالك واحد من افريقيا متجوز 40 ست وجاء اسلم، جالنا مصر هنا الحمد لله في شهر رمضان واسلم، جاي منين؟ قال انا جاي مثلا من اي حتة من افريقيا، الاماكن المجاهيل بتاعت افريقيا. طيب انت متجوز ايه؟ قال انا متجوز 40. نقول له يا 40، طب امسك اول اقدم 4 احتياطا وفارق سائرهن، اول 4 اتجوزتهم في حياتك امسكهم دول، خدت بالك؟ يبقى ايه نفتي بهذا على طول. فالمهم، وعن غيلان بن سلمة الثقفي مثله، يعني برضو قال كلام ان الحادثة دي برضو حصلت امامه، يبقى تعددت مع النبي كثيرا. في شجرتين، وعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله في غزاة حنين بعد الفتح بسنة. وعن يعلى ابن مرة وهو ابن سيابة، يعلى ابن سيابة هو ابن مرة برضه، مرة نسبه لأمه ومرة نسبه لأبيه وهو. أيضا وذكر أشياء رآها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر أن طلحة أو ثمرة جاءت. طلحة ده نوع من النباتات من الشجر اسمه طلحة، حتى كانوا يسموا طلحة للرجالة يقولوا اسمه طلحة على اسم شجرة، زي زينب اسم نبات طيب الرائحة زينب، فكانوا بيسموا ساعات بأسماء النباتات يسموا بأسماء الأشجار. فذكر أن طلحة أو ثمرة جاءت فأطافت به، يعني إيه؟ يعني طافت بالنبي، يعني بيقول إنه شاف النبي صلى الله عليه وسلم مرة جت شجرة لفت حواليه كده وبعدين سابته ومشي، ثم رجعت إلى منبتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس اللي شايفين المنظر ده: إنها استأذنت أن تسلم علي. استأذنت ربها أنها تسلم على النبي، فربنا أذن لها وأعطاها القدرة على الحركة إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اللي رواه مين؟ الشيخان مسلم والبخاري: آذنت النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليلة تستمع له شجرة. يعني اللي أعلمت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجن إن الجن هيجتمعوا في الحتة دي يسمعوا القرآن شجرة، هي اللي قالت للنبي. آذنت يعني أعلمت، الشجرة هي اللي أعلمت النبي. يبقى النبي كان بيعرف لغة الشجرة أو النبات. لحسن تفتكر النبي لم يؤت مثلما أوتي سيدنا سليمان، ده أوتي مثلما أوتي سليمان وأزيد، حتى إنه لما تفلت عليه عفريت وأراد أن يحرق وجهه في الصلاة، الحديث في البخاري، فالنبي صلى الله عليه وسلم ربنا أقدره عليه ومسكه كل ده وهو في الصلاة، يقول: فخنقته حتى شعرت ببلل ريقه على إبهامي، لحد ما حس إنه خلاص اتخنق. وتذكرت دعوة أخي سليمان: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فتركته تواضعا تواضعا، بس قال له: أجري لولا سليمان قال كده والله أنا كنت خليتك لعوبة للأطفال، فهمت، يلعبوا بيك الكور. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أوتي مثل ما أوتي جميع الأنبياء السابقين وزاد عليهم بأشياء أخرى. وعن مجاهد عن ابن مسعود في هذا الحديث أن الجن قالوا: من يشهد لك؟ الجن قالوا للنبي لما اجتمعوا قالوا له: طب مين اللي يشهد لك بأنك رسول؟ قال: هذه الشجرة، تعالي يا شجرة. فجاءت تجر عروقها، لها قعاقع، يعني لها صوت فرقعة، يعني وهي ماشية عروقها بتفرقع، يعني قعاقع بتقعقع يعني. وذكر مثل الحديث الأول أو نحوه. قال القاضي أبو الفضل اللي هو المصنف بعد ما ساق كل القصص دي بقى: فهذا ابن عمر، يعني الأحاديث دي رويت عن ناس كتير، فهذا ابن عمر وبريدة وجابر وابن مسعود ويعلى بن مرة وأسامة بن زيد وأنس بن مالك وعلي بن أبي طالب وابن عباس وغيرهم قد اتفقوا على هذه القصة نفسها أو معناها، ورواها عنهم من التابعين أضعافهم، فصارت في انتشارها من القوة حيث هي. وذكر ابن فورك أنه صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة الطائف ليلا وهو وثن، غزوة الطائف اللي هي بعد فتح مكة وبعد حنين، كان فتح الطائف بعد حصار، كان في العام الثامن من الهجرة، وهو وثن يعني نعسان، فاعترضته شجرة. كان النبي وهم ماشيين في طريق الطائف نام على الدابة بتاعه، وكانوا ماشيين بالليل، كانوا يحبوا يسافروا بالليل علشان الصحراء بتبقى ايه في وقت الحر شديدة، فكانوا يسافروا بالليل. فاللي بيروي الحديث هنا بيقول ان النبي ايه كان وثن يعني اصابته نعاس، فغمض عينيه وماشي الدابة بتاعته هتخبط في شجرة، فراحت الشجرة مفلوقة نصين وبقت على جانبي الطريق، واخترق النبي الطريق بينهم. كويس. فاعترضه سدرة، سدرة يعني شجرة كبيرة، فانفرجت له نصفين حتى جاز بينهما وبقيت على ساقين إلى وقتنا، وهي هناك معروفة معظمة، كانت معروفة إلى عصر الصحابة والتابعين وتابع التابعين، حتى بعد ذلك قطعت بقى يا اما بفعل الزمن او قطعها مدعين القضاء على ايه، على اثار النبي صلى الله عليه وسلم لحسن الناس تعبدها ولا حاجة. هو في ناس كده عن مخهم راكب شمال، فنسأل الله السلامة. وبعدين انت مستعجب بسيدنا زكريا النبي لما جري وراء اليهود وتهموا في ستنا مريم، لان هو اللي كان بيدخل عليها المحراب وبيربيه، فلما حملت وجاب سيدنا عيسى قالوا هو زكريا السبب ده، واخد بالك؟ فجري وراه قالوا ده الواد ده هو ده زكريا زنى معها، فجري ورا سيدنا زكريا عشان يقتلوه. سيدنا زكريا لما جري اعترضته شجرة كبيرة، فراحت انفرجت له ودخل جواها واتقفلت عليه، معروفة قصة سيدنا زكريا. فراح الشيطان سحب طرف ثوبه قبل ما الشجرة تقفل، لحد ما قفلت وطرف ثوبه براها. وده اللي بني اسرائيل، ما هو الشيطان اصله عايز جنازة ويشبع فيها لط، عايز يوديهم في داهية، ما هو دي شغلته. فقال لهم شوفوا اهو طرف ثوبه طالع من الشجرة، دخل جوه الشجرة، فراحوا قطعوا الشجرة ونشروه فيها وقتلوا سيدنا زكريا بهذه الطريقة. يبقى الشجر يعني كان عادي هو مع الانبياء، امال مع نبيك مش مصدق يعني؟ حاجة غريبة. هم نفسهم بيقولوا على سيدنا زكريا مات بالطريقة دي، النصارى بيقولوا كده عارفين، تيجي تقول لهم ان سيدنا محمد حصلت له كده يقولك لا مش معقول، الله هو في خيار وفقوس، طب ما ده نبي وده سيد الانبياء، يبقى اذا كانت حصلت لسيدنا زكريا تحصل لنبيين اكتر ولا لا؟ تيجي تحكيها للمسيحيين يقولك لا لا يا شيخ قول كلام غير ده، طب ما انت بتقول اكتر من كده يا عم في سيدنا زكريا، وده سيدنا رسول الله صلى امام بجميع الانبياء، يعني فين سيدنا زكريا في الدور لما تحطه في ترتيب الافضليه مع الانبياء؟ سيدنا محمد نمره واحد، والفرق بينه وبين اللي وراه كالفرق بين السماء والارض، وبعدين بعد كده رص بقيه الانبياء. فيعني ما تتعجبش، اعرف قدر نبيك. وعلى فكره مهما تعرف قدر النبي هتعرف في الاخر انك انت عرفت قطره من بحر قدره ولم تدرك اي قدر حقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم، لان لا يدرك قدره الا ربه. والولي لا يصل درجة الولاية الا اذا اغترف غرفة واحدة من بحر قطرة من قطرة من بحر النبي، يبقى بها ولي كبير، رشفة واحدة بس يقعد يبقى ولي كبير، فما بالك يبقى النبي ايه؟ وعشان كده كل نبي تلاقي ليه صيغة صلاة عن النبي معينة يعبر بها عن هذه الرشفة التي ارتشفها من بحر حقيقة النبي، فيروح عامل لك صلاة عن النبي يقول لك صلاة السيد البدوي، صلاة السيد إبراهيم الدسوق، صلاة ابن مشيش، صلاة البكري. الصلاة دي صاغ فيها بعض الحقائق اللي ارتشفها من بحر النبي بس، واشتهر بيها، فما بالك النبي ده يبقى ايه؟ النبي ده ما حدش يعرف قدره إلا الله. فإن قدر رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك يعني من معجزات الشجر برضو حديث أنس رضي الله عنه، وده رواه الدارمي وابن ماجي والبيهقي أيضا في دلائل النبوة، أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ورآه حزينا في فترة تكذيب قومه له في أول بعثته، سيدنا جبريل التقى بالنبي لقى حزين كده، فقال أتحب أن أريك آية؟ سيدنا جبريل عايز يروح عن إيه؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يفرحه، شافه حزين على قوم، قال له تحب اوريك حاجة كده يعني فرفشة كده آية كده؟ فقال قال نعم. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شجرة من وراء الوادي فقال ادعو تلك الشجرة. سيدنا جبريل قال للنبي ايه؟ قال له شايف الشجرة اللي هناك دي؟ ادعوها ناديها. البني ادمين مش عايزين يسمعوا كلامك، انا بقى هعرفك ان الشجر يسمع كلامك، يبقى البني ادمين من باب اولى. فهمت ازاي؟ ادي معنى كلام سيدنا جبريل، عايز يعني يبين يعني يربط على خاطر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ادعو تلك الشجره فجاءت تمشي حتى قامت بين يديه، قال مرها فلترجع، فعادت الى مكانها. وعن علي نحو هذا ولم يذكر فيها جبريل، قال اللهم ارني ايه لا ابالي من كذبني بعدها، فدعا شجره مثله وذكره. وحزنه صلى الله عليه وسلم لتكذيب قومه وطلبه الآية لهم لا له، كان النبي حزنه على قومه لهم وطلبوا الآية مش علشان يثبت لنفسه انه هو صادق، لا النبي كان يعرف لأنه صادق، لكن يثبت لهم. ثم نهي بعد ذلك عن الحزن عليهم، قال ولا تحزن عليهم، مش كده ربنا قال ولا تحزن عليهم، لا تسأل عن أصحاب الجحيم. ربنا سبحانه وتعالى فقال له ما قال له كمان فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ده ما بيكذبوكش، ده بيجحدوا بآياتنا. أنت فوق التكذيب، أنت مصدق عنده، دول مجرمين بيجحدوا بآياتنا. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مقامه عند الله، شوف هذا العلو اللي بيه، يعني رفع عنه إن هو مكذب ونسب التكذيب لآياته هو سبحانه وتعالى. إيه الكرامة دي عند كرامة النبي عند ربه؟ فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، لأنك فوق أن تكذب، أنت معروف عندهم بالصادق الأمين، ده أنت آياتك أنك صادق أمين عندهم. ربنا قال ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. وذكر ابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرى ركانة مثل هذه الآية في شجرة دعاها فأتت حتى وقفت بين يديه ثم قال ارجعي فرجعت. ركانة ده اللي هو ركانة بن يزيد بن هاشم، كان مصارع في الجاهلية، مصارع يعني مصارعة حرة، يقول لك كان أقوى واحد في عصر النبي من حيث المصارعة، لدرجة أنه يقول لك لم يوقعه أحد على جنبه أبدا، وكان يصارع 10 في وقت واحد، يعني 10 يدخلوا عليه في وقت واحد عشان ويراهنهم عشان ينيموه على جنبه ما ينيموش. فركان ده صارعه النبي، صارع النبي فصارعه النبي بيد واحد، قال له اديني فرصة تالتة، قال له لا انت سحرتني، طب اديني آية، فأشار إلى شجرة فأجابت فانطلق وقال ساحر، وبعدين أسلم وحسن إسلامه بعد كده. وعن الحسن، سيدنا الحسن لما يطلق كده في الأحاديث يبقى الحسن البصري، من سيدنا الحسن بن علي. سيدنا الحسن بن علي صحابي، مات النبي صلى الله عليه وسلم وكان عنده 7 سنوات، وكان سيدنا الحسين عنده 6 سنوات، ده سيدنا الحسن. لكن لما يطلق الحسن كده ويسكت يبقى الحسن البصري، ده يعني زي ما تقول كده عادة عند المصنفين. لكن لو عايز سيدنا الحسن بن علي يقول لك سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنه، وأحيانا يقول لك عليه السلام، كويس في الكتب. فيبقى هنا وعن الحسن أنه صلى الله عليه وآله وسلم شكى. الحسن البصري يروى عن النبي، طب ما لم يلتقي بالنبي أصلا، ده تبعي. يبقى إذا سقط الصحابي يسموه مرسل، يبقى الحديث لما يكون الصحابي ساقط يبقى مرسل، يسموه مرسل يعني تبعي عن النبي، والتبعي لم يرى النبي لكن في بينه وبين النبي الصحابة، يبقى أكيد رواه عن صحابي لكن ما ذكروش، وده من أقسام الضعيف. من أقسام الضعيف ليه؟ من أقسام الضعيف، ما أنت ممكن تقول إن الصحابة كلهم عدول، ما يهمش إن أنا عارف اسم الصحابي، يعني ما كلهم، لأن محتمل يكون التبعي رواه عن تبعي مثله، ويكون اللي ساقط تبعي مثله من الصحابة، مش كده برضه؟ مش محتمل؟ محتمل. وبالتالي المرسل من أقسام الضعيف، إلا مراسيل بعض العلماء اللي معروف مشايخهم من الصحابة، زي سعيد بن المسيب، كان لما يجي يروي حديث عن النبي ويسقط الصحابي يبقى أسقط أبو هريرة، ما عارفين مين اللي أسقطه على طول. وعشان كده الإمام الشافعي كان يستدل بمراسيل ابن المسيب، لأنه كان زوج بنته، كان زوج بنت سيدنا أبي هريرة، فكان لما يجي يروي وعايز يختصر يقول قال رسول الله، وهو عن أبي هريرة. فيبقى مراسيل ابن المسيب لعلمنا بمن روى عنه تبقى يتعدي، الإمام الشافعي عداه. وكذلك مراسيل سيدنا ثابت البناني، سيدنا ثابت البناني كان تابعي، كان لما يجي يسقط الصحابي بيسقط سيدنا أنس اللي هو حماه، زوج، لأنه هو كان زوج بنت سيدنا أنس، وكان هو اللي خدم سيدنا أنس لما كبر، لما كف بصره كان هو اللي بيقوده للمسجد وياخد إيده يوضيه وياخد إيده يدخله البيت لأنه فقد بصره. فكان ثابت البناني بيخدم سيدنا أنس وتزوج ابنته. فلما يجي يقول ثابت البناني قال رسول الله، ما قالش الصحابي، نعرف على طول الصحابي أنه هو سيدنا أنس. إنما مراسيل بعد الباقيين كلهم تبقى من أقسام الضعيف ما عدا دول عند بعض المذاهب. لكن الإمام أحمد بن حنبل في مذهبه كان يستدل بالمراسيل مطلقا، ويقول هي أولى عندي من القياس، يقول هي أولى عندي من القياس، القياس ده فعل المجتهد في مسألة لم يرد فيها نص، يقوم يبتدي يقيسها على حاجة تكون تشابيها ليها متفقة في العلة، ويروح ناقل حكم دي على حكم دي، ده اسمه القياس، مش كده برضو؟ الإمام أحمد بن حنبل كان يقول لو ثبت عندي مراسيل فالمراسيل عندي أولى من القياس، ولو أي مراسيل، خدت بالك؟ لكن العلماء عموما في المناقب مش في الأحكام بقى يستسهلوا شوية المراسيل، يعني ممكن يقولوا لك المراسيل في المناقب، لأن المناقب مش هينبني عليها أحكام حلال وحرام، وإحنا الوقت بنتكلم في مناقب النبي ومعجزاته، يبقى ما يجي يروي لك حاجة في المراسيل تعديها ما يجراش حاجة. ليه؟ لأنه بيروي لك حاجة تشبه أحاديث أخرى قوية صحيح، فيبقى الحكاية قريبة لبعضها وما بينبنيش عليها حكم فقه، فهمت المسألة؟ وعشان كده القاضي عياض كان عالم في الحديث، وبالرغم من ذلك أورد مراسيل وأورد بعض أحاديث ضعيفة، فيجي لك شوية العيال الشباب اللي مش فاهمين القواعد دي يجي يحقق كتاب الشفا، يقوم يقول لك مملوء بالموضوعات، مملوء بالضعيف، مملوء، ولا موضوعات ولا ضعيف، الضعيف ما جابوش إلا بعدما كان موافقا لما هو أصح منه فصار حسنا لغيره، وروى الضعيف في المناقب ويجوز رواية الضعيف في المناقب. مش هتفوت القاعدة دي على القاضي عياض يعني، وبعدين يعرفها شوية الشباب اللي هو ما يعرفش حتى يقرأ لك ربع قرآن من غير ما تصححه له، يعني عملية برضو صعبة دي، لأن للأسف في هذا الزمان تجرأ بعض الشباب على تصحيح بعض هذه الكتب التراث ويكتب هوامش تحته ويتجرأ ويبتدي يتجرأ عليهم في حين أنه لم يبلغ ذرة من علمهم، فلازم اللي يقوم بتصحيح مثل هذه الكتب أو تحقيق هذه الكتب تكون لجنة علمية فهم القواعد والأصول، وإلا هنفقد هذه الكتب مصداقيتها عند القارئ العادي، لما يجي إنسان عادي ما يعرفش القواعد يجي يقرأ الحديث ويقرأ في الهامش ده ضعيف ده ضعيف ده ضعيف، يقول لك لا يا عم مش هكمل الكتاب ده حديث كله ضعيف، هو مش فاهم. لكن لازم تبقى في لجنة عارفة إمتى يستدل بالضعيف وإيه شروط الاستدلال به وفي أي مجال من المجالات، وهل يستدل بالضعيف وحده ولا يستدل بالضعيف استئناسا مع أحاديث أخرى صحيحة في نفس المعنى، ليها قواعد وليها أصول، المسألة عايزة مناقشات. فهنا بيقول عن الحسن أنه صلى الله عليه وآله وسلم شكى إلى ربه من قومه وأنهم يخوفونه وسأله آية يعلم بها ألا مخافة عليه، فأوحي إليه أنيتي وادي كذا فيه شجرة فادعو غصنا منها يأتك، ففعل فجاء يخط الأرض خطا حتى انتصب بين يديه فحبسه ما شاء الله، ثم قال له ارجع كما جئت فرجع، فقال يا ربي علمت ألا مخافة علي. ده حديث مرسل عن سيدنا الحسن فيه يدل على مطاوعة الأشجار لدعوة النبي، وردت أحاديث كثيرة بقى صحيحة بتقول كده، يبقى يجوز أجيبه في وسطها لأنه يوافق الصحيح، مش كده برضو؟ يقوم ساعتها بقى الضعيف ده ينجبر ويبقى إيه حسن لغيره، يسموه حسن لغيره، يعني هو روايته دي الطريق ده ضعيف لكن حسن لغيره، ليه؟ لأنه يوافق غيره الصحيح. فهمت المسألة بقى؟ الإمام البصيري في البوردة لخص لك كل الباب اللي احنا قاعدين نقرأ ده كله اللي هي مطاوعة الأشجار للنبي والنباتات لدعوته في بيتين شعر، قال إيه؟ جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي على ساق بلا قدم، كأنما سطرت سطرا لما كتبت فروعها من بديع الخط باللقم، اللقم اللي هو الطريق يعني. فلخص لك البيت كله في بيتين الشعر البساط ده في البردة، قصيدة البردة المشهورة. ونحو منه عن عمر، يعني برضو أحاديث في نفس المعنى عن سيدنا عمر، ورواها البزار وأبو يعلى والبيهقي بسند حسن، وقال فيه أرني آية لا أبالي من كذبني بعدها، وذكر نحوه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما، رواه الإمام البخاري ده عن سيدنا ابن عباس في تاريخه مش في صحيحه، لما البخاري له كتاب في التاريخ ما كانش بيشترك نفس شروطه في إيه في الصحيح، فرواها عن سيدنا عبد الله بن عباس في تاريخه، وكذا الدارمي والبيهقي مسندا، أنه صلى الله عليه وسلم قال لأعرابي أرأيت إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة أتشهد أني رسول الله؟ قال نعم، فدعاه فجعل ينقذ حتى أتى، ينقذ يعني يقفز كده، أو ينقذ بكسر القاف وضمها لغتان، ينقذ أو ينقذ، حتى أتاه فقال أرجع، فعاد إلى مكانه، وخرجه الترمذي يعني في جامعه، وقال هذا حديث صحيح. ونقف على فصل في قصة حنين الجزع. والجزع ده معروف، لما حن للنبي صلى الله عليه وسلم في مسجده أمام الصحابة وبكى بكاء سمعه كل الصحابة، معروفة. وهناك لحد الوقت لما تروح محراب النبي صلى الله عليه وسلم تلاقيه في الروضة الشريفة كده، محراب اللي تلاقي الناس واقفة طوابير عايزة تصلي فيه بالدور، لما تروح الروضة الشريفة ربنا يجمعنا هناك، هتلاقي المحراب ده تلاقي بينه عمودين كده، مش كده؟ المحراب بتلاقي فيه عمود رخام كده وعمود رخام. العمود اللي جهة المنبر ده اسمه عمود الجزع، مدفون الجزع تحته، الجزع كان مدفون تحته، واخد بالك؟ دفناه النبي تحته، تحت الحتة دي. عشان كده تلاقي الجماعة الباكستانيين والهنود اللي قاريين التواريخ دي وبتاع يجوا عند الحته دي يتمسحوا، يقوم الجماعه الوهابيه يقول لهم امشي امشي ويزقوهم، وهم بيتمسحوا محبه، ما حدش بيعبد الحاجات دي، هي محبه. زي انت كده اما يبقى عندك مثلا حاجه من ريحه جدك فسايب لك عصايه بتاعته كده فتحب تمسكها كده يعني وتفرح بيها، او سايب لك العبايه بتاعت ابوك تروح لابسها كده وراح تصلي بيها الجمعه عشان تبقى فرحان يعني انك انت حاجه من ريحه ابوك، ودي حاجه من ريحه النبي. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، مش من أبائهم، ده من أنفسهم. فحاجة عجيبة يعني، مش عارف ليه هم مش عايزين يخلوا الأمة تعبر عن مشاعرها تجاه هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا على محبته وعلى طاعته في الدنيا والآخرة. ونكمل إن شاء الله شرح هذا الكتاب المبارك بعد شهر رمضان يوم الأربعاء كالمعتاد، وحيبقى بعد صلاة العشاء عشان التوقيت هيكون اتغير، فبدل ما يبقى بين المغرب والعشاء، المغرب هيبقى بدري قوي، فهنخليها بعد العشاء مدة ساعة واحدة، يعني نخلص صلاة العشاء ونقعد 60 دقيقة حصة وننصرف إن شاء الله بعد رمضان بإذن الله. وكل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم وجزاكم الله خير. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون، وغفل عن ذكره الغافلون، وجزاكم